الله الرحمن الرحيم. كان ركن النبوة والرسالة هو الركن الذي أحلته سورة ياسين مكان صدارتها ووهبته أول قسط من عنايتها، وقد قررت فيه رسالة محمد صلوات الله عليه بشهادة شاهد لا يحتاج إلى تزكية، شهادة القرآن الحكيم الذي يحمل في نفسه برهان صدقه وصدق من جاء به. ثم أحاطت الرسول بنوعين من الترفيه عن قلبه الكبير، نوع استمدته من طبيعة الداعي وطبيعة المدعوين، ذلك أنه ليس على الرسول البشري أن يحيي القلوب الميتة، وإنما ذلك إلى الله إذا شاء. ونوع اقتبسته من عبر التاريخ القريب من عصره، ذلك هو نبأ الرسل من الحواريين وما لاقته دعوتهم من تكذيب، وما لقيه أتباعهم من قتل وتعذيب، ثم ما صار إليه أمر الفريقين كل بحسب ما هو أهله. هنا تم الحديث عن الركن الأول، والآن تأخذ الآيات في تقرير الركنين الآخرين بادئة بأولهما وأولاهما، فتبسط لنا شيئا من آيات الله في الأرض ونباتها، وآياته في السماء وأفلاكها، وآياته في البحار وفلكها، كلها آيات إنعام وإحسان، ولكنها في الوقت نفسه آيات في العظمة والسلطان، وآيات في إحكام التدبير ودقة الحساب، ثم هي دلائل مباشرة أو غير مباشرة على صحة البعث وصدق يوم الحساب. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. لعمري لئن كانت كل واحدة في جملتها آية للعامة والدهماء لقد كانت صياغتها القرآنية على أدق وجوه التعبير العلمي تطوي في كل آية منها آيات للعلماء. نعم، هل عرف علماء النبات منذ كم قرن كشف لنا القرآن ما لم يكتشفوه هم إلا آخر الأمر من احتواء النبات على أعضاء تناسلية، أعضاء تذكير وأعضاء تأنيث، وأن ظهور الثمرة إنما يكون بالتزاوج بينهما، إما مباشرة في النبتة التي تحتوي الجنسين معا، وإما بتلقيح الرياح أو غيرها في النبتة التي تحتوي أحد الجنسين فحسب؟ وهل عرف علماء المغناطيس والكهرباء منذ كم قرن نبه القرآن على آثار التزاوج والتوالد بين تلك القوى الخفية حين يلتقي تياراها الموجب والسالب؟ سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وهل عرف علماء الفلك منذ كم قرن أشار القرآن إلى هذا الكشف الجديد في سير الشمس، حتى على فرض أن الأرض تدور حولها، وهو أن الشمس والكواكب التي تدور في فلكها تجري كلها قافلة واحدة سائرة في اتجاه معين نحو المجرة السماوية، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. وهل عرف علماء وصف الأرض والكواكب منذ كم قرن نبه القرآن على كرية الأرض بإثبات أن الليل والنهار والشمس والقمر ليس أحدها سابقا للآخر، بل هي مقترنة الوجود في كل لحظة على سطحين مختلفين من الأرض، فحيث يكون هنا الليل يكون هناك النهار، وحيث يكون هنا النهار يكون هناك الليل، وكل في فلك يسبحون. حقا إن في ذلك كله لآيات، ولكن أكثر الناس في غمرة ساهون، وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. ويا ليتهم حين عطلوا في أنفسهم قوى الفكر والنظر لم يعطلوا ما دون ذلك من مشاعر الخوف والحذر وغرائز الحرص واتقاء الخطر، ولكن هؤها هم أولاء إذا نجاهم الله من البحر وقيل لهم اتقوا ما بين أيديكم أن يخسف بكم جانب البر، وما خلفكم أن يعيدكم إلى البحر تارة أخرى فيغرقكم فيه، أو قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم من شقاء الدنيا وما خلفكم من عقوبة الآخرة، لم يزدهم ذلك إلا تماديا في الغفلة والإعراض، وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. ثم يا ليتهم إذ جردوا أنفسهم من هذه المواهب كلها احتفظوا بعاطفة الإنسان على أخيه الإنسان، كلا إنهم إذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قالوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. هكذا ختم الحديث عن الوحدانية ودلالاتها وعن الوثنية وضلالاتها بهذا الاستفهام التهكمي من جانب المشركين، فكان فتحا للحديث عن الركن الثالث والأخير ركن الحساب والجزاء. وهكذا تأخذ الآيات في وصف مقدماته من النفخ في الصور وقيام الناس من القبور وحشرهم جميعا في موقف القضاء العادل حيث لا تظلم نفس شيئا، ثم تأخذ في تصوير ما يستقبل به الكافرون يومئذ من تأنيب وتحسير وتنديم، ثم تصلية جحيم، وما يستقبل به المؤمنون يومئذ من تكريم ونعيم وتحية رب كريم، سلام قولا من رب رحيم. فاستمعوا يرحمكم الله لهذه الآيات البينات تزدادوا إيمانا إلى إيمانكم، والسلام على من سمع وانتفع.